ومن سيئاته، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. الحمد لله على قضاء رمضان، اللهم زدنا بعده طاعة فوق الطاعة. يا رب زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. سبحان الله، لقد من الله عز وجل علينا بهذا الموسم وهذه النفحة من الطاعة، ونسأل الله عز وجل الذي من علينا بها أن يرزقنا الثبات عليها وعلى ما فتح لنا من أبواب الخيرات فيها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك ربنا قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الحمد لله رب العالمين، رزقنا الله عز وجل نفحة رمضان ربح فيها من ربح. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك أن تجعلنا الفائزين الرابحين، وخسر فيها من خسر سوق ثم انفض، أعوذ بك من الخسران، وهو من الخسران المبين لأنه يؤثر على نجاح وخسران يوم القيامة. سبحان الله، مضت الأيام وانتهت، وثبت الله أثبت الله عز وجل لعباده المقربين الأجر، وحرموا ورغم أنفهم وأبعدوا من لم يقدر الله عز وجل له الهداية ولا الأجر. سبحان الله، أيام ومضت، لكن تشهد هذه الأيام وما في الأرض من مواقع هذا بكاء المصلي. سبحان الله، هذه الموطن الذي قام فيه يقوم، هذا الموطن الذي وزع فيه تمر، أطعم فيه طعام، أقام فيه مائدة رحمن، تشهد. سبحان الله، هذه الموقع من السماء الذي صعد من هذا الباب، هذه الأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مضت الأيام وبقى الأثر، بقت هذه الآثار لتشهد لهذا المؤمن، وصعدت هذه الأعمال، وأثبت الله عز وجل لعباده فيها الحسنات في هذه النفحة الطيبة التي ساق الله عز وجل إلينا. لابد للإنسان أن يكون له من وقفة، لابد أن ينظر إلى هذه الأيام، فإذا بها توقظ معاني إيمانية في قلبه مختلفة بالنجاح، أن استمر واثبت عليه. وتعرفنا على المواطن المطلوبة، وكأن رمضان سبحان الله بيعلمنا هذا ليل المؤمن وهذا نهاره. المؤمن المفروض يبقى كده بالليل قيام، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مستغفرين بالأسحار، أبواب الخيرات الليلية، والنهار هكذا يكون المؤمن صائم في صنائع المعروف، في إفطار الصائمين، في قضاء الحوائج، في القرآن الكريم، كأنه بذلك بفضل الله عز وجل رسم خطة لأيام المؤمن الليل والنهار. الليل والنهار يتعاقبان، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيعتبر موطن من مواطن التذكرة، مش بس النفحات اللي أنا أعمل فيه، لا، ليذكرني بما هو آت قبله، بما هو آت بعده، رمضان. سبحان الله، ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تجد أن العبد لما يقف على هذه النفحة الرمضانية يقف موقف الشاكر على شهود هذه النعمة، فلقد قال الله عز وجل في نهايته: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يشهد العبد ما فتح الله عز وجل عليه من فتوحات في الأعمال الصالحة. بعدما طالت فترة انقطاع عن القرآن والهجر، عاد للحفظ والوصال والتلاوة والتدبر وغيرها، من بعد ما ترك الطاعة أو حتى كانت تستلزم منه مجاهدة تريض عليها الحمد لله رب العالمين، وأخذها نهجا في حياته نعمة عظيمة. من بعد ما كان مولي الدين الدبر أقبل بقلبه شعاره وعجلت إليك ربي لترضى شعاره ففروا إلى الله. سبحان الله، قال لما تجد في دفعة رمضان حد خسر، لكن في خسر، لكنها توقظ النومان وتعيده. سبحان الله. ولذلك أول حاجة أشكر ربنا عز وجل، أشكر ربنا الحمد لله أن بلغني وأن رزقني العبادة والطاعة لعلكم تذكرون، وأن خرجت منها بالهدف المرجو هنتكلم عليه بعد شوي لعلكم تتقون. الحمد لله. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أول حاجة بعد رمضان وتذكري بها نفسك وقفة الشاكر الحمد لله. عارفة وقفة الشاكر دي بتحتاج منك استيعاب شوية، انك يصعب عليكي قوي لما تشوفي نعمة دنيوية، نعمة ما كانت عند شخص سبحان الله وقل شكره لها فسلب منها، فتقولي ياه يا ليته شكر ما لم تكن ابتلاء. فتجدي مثلا في الدنيا سبحان الله واحد كان معاه العلم، وفي اخر الزمان اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا اتعمى، تقولي ياه نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفساد نقمتك، ده العين نعمه ما زيها. فتشكري نعمه ربنا عز وجل على ما اعطاك من عين. بص كده ان سبحان الله الفقر مثلا والغنى سائر النعم، اهي من نعمه الله العظيمه ادراك رمضان وان اكرمك بفضل الله عز وجل فيها. وتيجي بقى تستشعري شكرها تشوف ناس ان نعمه الدين ما يعادلهاش نعمه. سبحان الله، الناس اللي سلبت هذه النعمه في اول يوم العيد. والله وانا النهارده برفع راسي كده من القمر لقيته ياه بسرعه كده بقى نص، لسه قايله هلال وخير ورشد ربي وربك بقى نص، علشان اسبوع كمان وتبص الايام الايام البيض ومش شوال. يعني احنا لسه ما بعدناش كتير عن رمضان، لكن في النعمه ده اهي ما شكرتهاش فسلبت. فرجع تاني هجر القرآن، رجع تاني البعد عن الرحمن، رجع تاني نسأل الله العفو والعافية التفلت من الطاعة. فلما ربنا يبقى هنا أنعم عليكي برمضان ورزق الحمد لله رب العالمين الاستمرار على ما في رمضان على ما يسر لك، رمضان موسم تحتاجنا إلى شكر عظيم بتحسيها لما تشوفي الناس اللي قلعت ثوب الحياء وثوب الإيمان وتفلتت في أول يوم العيد. هي دي اللي كانت واقفة في الصف، هي دي اللي كانت بتبكي خشية الله مش معقول كان ايه او الرضا لا سخط بعده، ده سخط بعد الرضا اعوذ بالله، ده فشل وضياع بعد النجاح. تشوفي النعمه ده والله العظيم بيصعب عليا اعوذ بالله، مسلوب نعمه الدين ضعاف مسلوب نعمه الدنيا، لكأن نعمه الدنيا اذا سلبت ورزق العبد الصبر عليها انما هي بابتلاء يجاز بالصبر عليها، فتبقى مخسرش كتير، خسر الدنيا اللي متفاته وثبت اجره بالصبر. امال ايه بقى النعمه اللي تحصر ضيعها؟ النعمه الاخرويه. فرمضان نعمه كبيره شهدها عدد كبير، منهم من شكرها باستمراره، ومنهم نسال الله العفو والعافيه من تفلتت منه. وقال تعالى وذكرهم بايام الله بنعمه، ومن ايام النعم النفحات الاتيات في الازمان وعلى راسها وعلى راسها رمضان. فلازم تقفي كده تقولي يعني سبحان الله اللهم لك الحمد ياه ما انساش اليوم الفلاني واليوم الفلاني من فتح الله علي، ده كانت ليله المؤمن تسره حسنته وتسيئه سيئته. بزعل لو عصيت واستغفر وافرح الحمد لله بامين واشكر ربنا على انه استخدمني في طاعه الله عز وجل ولا اختار، بس الحمد لله كده يبقى فيه اثر ايماني في قلبك من حمد الله عز وجل على هذه النعمة. اللهم بارك. اليوم ده كان ربنا عز وجل فتح اداني الصحه والله، مع الورد القراني والمشوارين الثلاثه، صنائع المعروف دي سبحان الله، وإعادة المريض دي، إلا أني لم أغفر إفطار الصائمين. ده كان يوم في فتح. بص كده على فتوحات رمضان، على الأعمال اللي ربنا رزقك إياها، واشهدي هذه النعمة ولتكبروا الله. الله أكبر، لأنها والله والله ما كانت منا، ولكنها هي من الله منا، ما كانتش مني ولكن كانت من الله. إيه؟ منا، لم تكن منا ولكن كانت منه منا. سبحان ربي العظيم، اختلاف المعنى في الاثنين. سبحان الله، يعني أو من أول ما عيشنا فيها ورزقنا النفحة الإيمانية دي، واستخدمنا، اللهم استخدمنا واستعملنا في مرضاتك إلى أن أتمها، ثم بإذن الله عز وجل لنوصل مع القبول ثم تقبلها. لكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه النعمة عندما تشكر بفضل الله عز وجل، لابد أن يكون للطلب الزيادة منها أو الاستمرار عليها هذا الشكر بالإدامة لطرق هذا الباب، وألا يتخلف أحد عنه. من الآيات اللي بتأثر فيها جدا قول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الأعطيات بتاعت العبادات، الأعطيات بتاعت الطاعات، مش نظام واحد بيطيع وبيجري، لا، تكوين عادات من هذه العبادات، استمرار وديمومة، استقامة وإقامة. ولذلك من أشد الآيات التي كانت تشيب النبي صلى الله عليه وسلم هي شيبتني هود وأخواتها، قول ابن عباس، الآية الموضع اللي في هود أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. الاستقامة. نرجع للآية اللي بحبها ده، هي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يا بختهم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هذا جزاؤهم يصحبهم في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. في الدنيا لما قلت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، الله، ماذا لو كان الله وليا لعبده، وكذلك يسر وجند له ملائكته وصالح خلقه. خلاص، قضيت الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، الله مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين استقاموا بعدما رزقوا الطاعة، أقاموا عليها فلم ينحرفوا عنها، لهم في الدنيا كده ولاية الله يتولى أمرهم فقط، والأجر والمثوبة ثابتة لهم. أما تجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قد وعدهم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له كأنما كان صحيحا مقيما. الناس اللي بتستقيم على العبادة مرة اثنين ثلاثة أربعة، بقى صاحب عادة الحمد لله استقام عليها، لو سافر لو مرض أقام الله عز وجل له الأجر، وإن لم يقيم العمل. ليس العجيب بمن قام وصام فنال الأجر، ولكن العجيب بمن أفطر ونام فنال الأجر. واحد نايم بس نايم عن عذر، عنده سفر طويل أو مريض، نايم أهو بس الأجر مكتوب له. ليه؟ لأنه كان من أصحاب الاستقامة، لأنه من الذين استقاموا، فكتب الله عز وجل لهم الأجر. فسبحان الله، هذه الاستقامة في الدنيا، وما يعني سبحان الله. وإذا أردنا أن نتكلم عن أثر الاستقامة، فلا نهاية لهذا الأثر في الدنيا. حياته كلها مترتبة، ربنا تولاه خلاص، زي ما قلت لي كده، نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا. وفي حتة بقى نسألك الثمن عند الممات، وفي حتة ان يفضل انسان عايش وبيسأل الله الستر في اللحظة دي عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا في حالهم عند الموت، يسألك الثبات. يعني تلاقي بيضحك، تلاقي بيستبس، تلاقي اللي بيمارس الطاعه اللي قام عليها، مؤذن يطلع كده قبل السكرات يؤذن، واحد تلاقيه سبحان الله بغيبوبه قاعد يتوضا سكان كثير الصلاه والوضوء، واحد كده ساعه ده اهي، اللحظه ده اهي، تتنزل عليهم الملائكه دي مين؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، دي بتاعت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حتى اذا كانوا في الاخره وما جعلناكم منهم، قيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام اللي فاتت كان لكم عبادات كثيرة، طاعات متعددة، كنتم مستقيمين على الطاعة، كنتم الحمد لله من متلبسين بالعبادة، كنتم تجتهدون فتقبلون، وهم إنا نسألك من واسع فضلك. شخص اللي قعد شهر كامل يصلي 11 ركعة يوميا وما تفلت، وجد لذة القيام، وإذا سألته اليوم بفضل الله عز وجل تجديه، هل أنت متفلتة من القيام؟ لا، ده أنا دقت خلاص. من ذاق عرف، ومن عرف اخترف، سبحان الله. عندهم كده، وهم إنا نسألك من واسع فضلك، وأنت بتشكري ربنا عز وجل على النعمة استمر عليها، عشان ديننا دين الاستقامة. لا يعرف الروغان، لما حذيفة بن اليمان جلس عند موت عبد الله بن مسعود قال وصيني، قال ألم يأتك اليقين؟ قال ابن مسعود بلى وعزة ربي. قال له حذيفة فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. والله يا جماعة أنا بلاقي ناس ربنا يعافينا، ربنا من عليها بالحجاب، تقول لك ده كان في رمضان بس، واحد امتنع مثلا عن السجاير، كان في مالناش دعوه بالرجاله، كان وكان تحس ان هي الحمد لله قفلت التلفزيون اصل في رمضان بس. طب هو رب رمضان مش رب غير رمضان؟ كن ربانيا ولا تكن موسميا شعبانيا رجبيا. لا بس اجتهد كده، ولو شاطره قوي من رجب شعبان رمضان، وبعدين ايه؟ فين بقى؟ اللهم انا نسالك من واسع فضلك الاستقامة بعد رمضان. لما قال رب العزة تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت كما قلت لك في سورة هود، وقال نبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يفضل شغال كده. اليقين هنا المقصود به ليس خلاف الريب، لا، اليقين يعني الموت، ويلقب الموت باليقين لأنه سبحان الله تتحول الغيبيات إلى حقائق ينوع ونظيرها الإنسان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، امشي كده لغاية أما ينتهي بك الحياة على ذلك. هؤلاء الثابتين كده هو اللي يتقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لذلك بعدما سبحان الله تشكري ربك تبارك وتعالى فلتستمري، لا تهجري القرآن بمجرد نهاية رمضان، بل وردك التي يرد قلبك ينعشه يزكيه كأنما هو سبحان الله الورود، ورود الماء كأنما يسقي عطش قلبك، فإذا به ينبت ويزهر، فيصير القلب حاله كالربيع. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، فإذا سقى القرآن القلوب أثمرت كما يحدث الإزهار في الربيع. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. سبحان الله، قيام لا لا لا لا أسيبه ليه؟ لا ينقطع. ذكر أن الحسن بن صالح باع جارية له، فلما انتصب الليل قامت فنادت أهل البيت الصلاة الصلاة، قالوا طلع الفجر، قالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبات الفجر والصبح، فذهبت إليه فبكت فقال ردني إليك. سبحان الله، الثبات على الطاعة ده واضح، واضح من حتى الكتاب الله عز وجل أو أمره فرضيته للصيام. ثم بعدما انتهى الصيام إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة تكمل، فتجعل هناك أجرا عاليا خاصا للصيام. يعني بتقول ايه ضمنا كده لو جينا نفهمه مع بعض اللهم فهمنا؟ بتقول، بيقول القرآن صوم رمضان، وده واتضح لان رمضان متعدد الاعمال الصالحه فيه، الا ان الفريضه شهر فرض الله عليكم صيامه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الاعمال كلها نفس الشاكله الا في رمضان. ايه الغريب في رمضان؟ انه بيصير الصيام فريضه. علشان كده في شوال احنا نفهمها بقى ان حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام من ست من شوال، كانه بيقول لك إيه، رمضان ما تنقطعش عني، استمر. طب انا ما عنديش، ما هو في 3 ايام البيض، ما في، لا لا لا مش هينفع بس 3 ايام بيض، ولا سبحان الله ولا اثنين وخميس، في زياده في شوال. ليه؟ بيتقال منها، بيتفهم منها انه هذا يدعوك للثبات، استصحاب الطاعه من بعد رمضان الى غيرها، كما استصحبنا الصيام الذي كان فريضه في سوره السته من شوال. معنى كده؟ طيب ما هو ده واضح، لان كان الصيام بالكتاب وبعد كده الشوال بالسنه، هذا يحمل عليه، يقاس عليه سائر الاعمال، شهر رمضان الذي فيه انزل فيه القران، وكذلك استصحبيه في الشهور الفاضله القادمه. حمد بامين القيام وكذلك في الشهور القادمه. ربنا فتح عليك بقاعه ايه؟ فسبحان الله، كل ابواب الخيرات تصطحبيها وفهمتيها او اشرت اليها بما جعل الله عز وجل في الست من شوال من فضل. طب ما انا سبحان الله، ما انا عندي زي ما بقول لحضرتك، اوصاني خليلي بثلاث لن ادعهن، عندي 3 ايام البيت، عندي ان اوتر اللي هي بتاعت وصلاه الضحى والا انام حتى اوتر، انا عندي الحاجات دي. لكن رغم ما في الشهر في شوال من سائر النصوص للحث على الصيام، لا تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، واحب ان يعرض عملي وانا صائم، رغم وجود ايام الصيام المشتركه كلها في الشهور، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد سنه اخرى في شوال خاصه، وهي افضليه الصيام او اجر الصيام صيام شوال، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم لما تحسبه بقى كصيام الايه؟ كصيام الدهر. فرمضان الشهر الحسن بعشر امثاله، يبقى الشهر اضرب في 10 يبقى 10 اشهر، يبقى بالي ايه؟ شهرين. الشهرين اليوم فيهم بيوم، سبحان الله، يبقى 6 في 10 يديكي كام؟ الحمد لله بامين، يبقى انت محتاجه في الشهر 3 علشان كل واحد يضاعف، يبقى عندك شهرين بست ايام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسنه بعشر امثالها، يبقى السته من شوال زائد رمضان الدهر كله. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الا تنقطع الاعمال الصالحه، واشار الى ذلك بالصيام واستمراره خصوصا بعد رمضان. كما تعلم القياس اشياء كثيره سبحان الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان الاعمال بتضعف وجدا جدا في رمضان. ليه؟ قلنا العمره في رمضان بحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده دليل. حط بقى الحمد لله بامين عظام الطاعات يعظمها رب البريه، بس ثقت ايه؟ ثقت في رمضان. اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسالي نفسك، اللهم ثبتنا واياكم على الحق. انا شكلي ايه دلوقتي؟ ثابته؟ اتعرفت على اعمال جديده؟ طب ربنا رزقني العباده والاجتهاد، صدقه، انفاق، الحمد لله بامين، عكوف على القران، اعتكاف بالفعل، مشروعات ايمانيه كبيره. حل اليوم ايه؟ والله يا جماعه، لو ان الانسان تاجر تجاره فعلم وفاء التاجر، ارباح التاجر له، العائد عليه من هذه التجارة ذاق، لكرر التجارة لما تخلف عنها. طب بالله عليك، هل تعامل العبد مع ربه تبارك وتعالى في رمضان فكره التجارة، كره التعامل، أعوذ بالله، لم يجد للقرآن لذة، لم يصب، اللهم بارك، لم يصب الإيمان في قلبه عقب الصلوات والقيام صبا، هل سأل ربه تبارك وتعالى فوجد، أعوذ بالله، يد الله مغلولة، بل يداه مبسوطتان كان بسطها من العطاء. والله كثير، اللهم ارزقنا اجعلنا ممن دعاك واجبت فاجبته. تدعي دعوه تلاقيها اتفلق الصبح، تقول ايه ده؟ سبحان الله، نعم رب ربنا، ان ربنا قريب مجيب. تعاملتي مع الله سبحان الله وما لقيتيش، نعم العيش، عيش رمضان، العيش الايماني الذي وجد العبد فيه عفاوة ربه به، وكما أقبل عليه بل ربه تبارك وتعالى كذلك أقبل عليه. شفتي روحانيات الصائم؟ شفتي كده الحمد لله مين؟ يعني سألت الله عز وجل العتق، ثم إذا ببرد الإجابة يسري في روحك. شفتي مشاهد عبودية رائعة سبحان الله. شفتي حلاوة المناجاة، حبة ربنا من علينا بحبة دعاء كده، اللهم بارك ربنا يمن علينا وعليكم. الامام ده ربنا اطلق لسانه، وده اطلق لسانه، وربنا رزق خلوه بدعاء مقبول. يقول ابن القيم: من اعجب الاشياء ان تعرفه ثم لا تحبه. مين اللي يتعرف على ربنا عز وجل؟ مين يتعرف على طريقه ويذوق هذا الجمال ثم لا يحب هذا الطريق؟ الا مخموص الفطره، الا محروم الخير، الا الخاسر الذي ابعده ربه تبارك وتعالى. يقول: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدره، قدر غضبه إذا عصيته ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. اه والله ربنا يعافينا، تلاقي كده سبحان الله، وتبص تلاقي يعني لا الا دوره، لا الا عذر كده، رحمت الا بالله، مرض الله مش في كل مريض، كان كورونا في النص او غيره، وتحس مع ان هي ابتلاء ورب الاجر ساري، لكن تقول لك يا ده انا اول امبارح كنت واقفه، والله يا رب منحنا ولا تحرمنا، يا رب احنا راضيين بقضائك، بس يعني تحس كده وهو في النص حصل لك ظرف عادي، تقول يا رب اصرف عني. لما تتخلفي عن الطاعة شوية بعذر والأجر الجاري، تعرفي الناس دي البعيد عن ربنا دي إزاي تدوق وتبعد، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته. سمة الشخص العاصي اللي أقدم من بعد الطاعة فانتكس إلى كذا وكذا، تكت على فيلم اتفرجت عليه على موقع، نسأل الله العفو والعافية، لا ينبغي تبعثه، تواصلت مع أصدقاء سوء، تركت القرآن، المعاني الجميلة اللي كانت غضة طرية اللي مالية القلب، سكينة الإيمان، خشية حسن الظن، معاني القلبية العاتية. أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. والله لو حصل الموضوع ده تحس إن أنت زي العطشان عبادة، زي العطشان قرآن، يعني اعمل ايه بس نفسي اقف بين ايديه، طب تشوفوني في المسجد، طب اعتكف كده وخلاص. سبحان الله، الم البعد عن الله ثم لا تطلب الانس بطاعته. اعوذ بالله ان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه الى نعيم الاقبال عليه. هذه كلمه قوي سبحان الله. اما بتتعلقي بحد بغير الله، غير لما تتعلقي بالله سبحان الله. يا رب ذقت الهوى مرا، مر وحش، يا رب ذقت الهوى مرا ولم اجد الهوى ربي حلوا قبل ان اهواك. كل لوعه مشتاق محب بتبقى عقاب تعلق، بينما حب الله عز وجل والتعلق ببابه واللجوء لجنابه نعيم، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه. وأعجب من هذا كله علمك أنك لا بد لك منه، وأحوج ما تكون إليه وأنت تعرض عنه، وأنت تعرض عنه وما فيما يبعدك عنه راغب. كان الشاهد عندي بس اللي هي أن تعرفه ثم لا تحبه، أن تعامله ثم تترك المعاملة. ليه؟ أسأل الله العافية، اللي يحس ويشعر ويذوق بفضل الله عز وجل، يتمنى والله اللهم ارزقنا إخلاص، بكاء المنكسرين المقبولين، وهنقول علامتهم عند انتهاء الشهر. دليل على هذا الشوق، على هذه العلاقة بالطاعة التي تحققت، على مشاهد العبودية التي رأوها، على الروحانيات التي عاشوها، عن الحلاوة التي ذاقوها. هم بقى بيودعوا كده وداعا رمضان، تشهد الليلة دي وليلة تقول يا رب بص كده الهلال وهو بيخلص، تقول يا رب مد لنا الليالي، يا رب مد لنا، بارك لنا في آخر شهرنا، اختم له اختمه لنا برضوانك. الناس اللي عايزة يا رب بكرة بقى خلصنا نخلص، غير التانية اللي بتقول يا سلام لو يطلع 30، يا لو حصل آخر دول كانوا 20. سبحان الله، ليه حب التعامل مع الله عز وجل ذاقت. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. بعد رمضان لابد للإنسان أن يقف هذه الوقفة، يقول لنفسه كده أنا كنت إيه وبقيت إيه، أنا مستمر ولا بيتفلت مني. كان أبو بكر بن عياش يقول لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب درهمي ويذهب منه عمره. وقد كان أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلتزمون بالطاعات. لا كده دلوقتي كم شوال، كان زمان ختمتي كم ختمة، قلت الختمات، بردت حرارة الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اللي ما دعاها رمضان، ما مثل لها رمضان إلا زمان، اعتادت فيه زي ما قلت لك على نموذج العبادة فعرفت فاستمرت على ذلك. اللهم ارزقنا الثبات، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. او احنا كنا بنتكلم على الشكر وبنتكلم سبحان الله، ربنا يرزقنا العمل على استمرار العمل بعد رمضان. يخاف الإنسان عندما ينظر إلى هذا وذاك، لما ينظر للنعمة اللي عملها في رمضان وينظر لنفسه سبحان الله، وربنا وناس كثيرة من أحبابنا اللهم بارك هم كذلك. والله يعني فطروا أول يوم العيد ده كده كده بس، يعني عشان الشرع أمرهم بكده، وما زالوا يستمرون على الصيام، ما زال ليلهم ليل رمضاني من رمضانين شوال. يقتضي ذلك أن يقف الإنسان سائلا ربه تبارك وتعالى القبول، لأن الحمد لله المؤمن تسره حسناته لكن لا تغره، لا يبتلى لا بالعجب ولا بالغرور سبحان الله. فإذا ما شاهد النعمة شاهد عيب النفس، فإذا ما شاهد النعمة سلخ نفسه وعلم أنها بيد ربه تبارك وتعالى، وأقر بأنه قصر، وأخبر سبحان الله بأنه الله أعلم بحاله. لما قال أشعث رب العزة تبارك وتعالى، أشعث عن هذا الرجل الذي لا يقبل منه دعاء، أشعث يمد يده إلى السماء يا رب يا رب. الصورة اللي رسمها ربنا عفينا الحديث تديك صورة رجل متعبد مفيش زيه، لكن ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، كان في مشكلة في القبول. الصورة اللي ادتها سورة المائدة، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا، اللي قرب قربان يعني في واحد أهو مقدم قربان بس تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، هل هذا الشخص أساء الفعل؟ لكن الله عز وجل لم يتقبل منه. سلم يا رب سلم، خلي الإنسان خايف مرعوب بيسأل الله عز وجل أن يكون من المقربين. لكن أنا لا أدعو نفسي الله العفو والعافية لسوء الظن أو جلد النفس، لا سبحان الله، أسأل الله عز وجل أجعلنا لكم ممن يحسن الظن به. لكن تعرفي كده أنت حاسة بالمعاني القلبية الحلوة اللي بقولك عليها، ولا واحدة بعد ما اديتها الدرس قالت لي حاجة طب لو ما حسيتش بالكلمتين اللي قلتيهم، قلت لها ما حسيتيش بإيه؟ لم يجد الإنسان جمال القرب ولا الأنس بالحب ولا ثمرة الطاعة. أعوذ بالله، ده مؤشر لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يفتح الله عز وجل العبد بابا جديدا من الطاعات، بل فتحت عليه المعاصي. ليه؟ ده الطاعة بتدعو أختها. ليه؟ يبقى في حاجة، وجد فقدا للطاعات التي استمر عليها ومعاودة للذنب تاني، كان واخد أجازة منه في رمضان بس. لا حول ولا قوة إلا بالله، في مشكلة. عشان كده خلي بالك على طول، وأنا بقولك تسره حسناته، وهي بتسره بيبقى وجل خايف، واقف في النص. أسأل الله أن يؤمننا مما نخاف ويعطينا ما نرجو، تشهد المنة وتستشعرها، بس لا تدلي بالعمل على الله أبدا. ده بتحس إن هو اللي استخدمها. هو إحنا فعلا كده؟ هو أنت تعرفي والله تعملي حاجة من نفسك كده لولا إن رب العزة تبارك وتعالى استخدمك، لولا إن رب العزة تبارك وتعالى شفى هذه الطاعة لك ورغبك فيها، لولا أن الله عز وجل وفقك للقيام بها، فيكون الشخص عقب الطاعة له وقفة الشاكر الأولى الموفق للطاعة، لكن له وقفة الخائف. من المواطن الجميلة اللي قرأتها دي سبحان الله، إن كل نعمة أنعم الله عز وجل عليها بالعبد لها شكر زي ما قلنا، وبعد ما يشكر يبقى بيشكر بالتوفيق على الشكر، وبعد ما يشكر على العبادة ويشكر على التوفيق على الشكر يحتاج الشكران الأول، الشكر ده والشكر ده، اللي هو شكران ثالث. وما يزال العبد يألف الشكر ما ألف الطاعة، وكذلك لا يمتدح نفسه فيجد التقصير إذا قام بالطاعة. نعم، وعدم الاستحقاق للدرجة كاملة إلا أن يتغمده الله عز وجل بجبر هذا التقصير منه. الاثنين، ويبقى سبحان الله الأول محتاج إلى استغفار والثاني محتاج إلى الاستغفار، فلا يزال العبد الطائع مستغفر. علشان كده لما في رابطة جميلة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع اللي هو بيبدأ بيقول اللهم اجعل ربي عنا ولا تعن علينا، بيقول فيها بقى إيه؟ اللهم اجعلنا لك رهابين لك شكارين. لأن الرهابين ده طائع، يعني عندك يقول الرهبنة الانقطاع للعبادة، اللي هو الشخص المنقطع لعبادة الله عز وجل. رهابين يعني كثير بقى بمفهومنا بقى الشرعي، مش الرهبنة ابتدعوها رهبانية ابتدعوها، لا، الرهبنة يعني شخص منقطع كتير للطاعة. المنقطع الكتير للطاعة ده كثير المنن من الله أن يستخدمه، فيبقى لك إيه؟ شكارين. طب وبعدين الكثير الطاعة ده هو اللي هو لك رهابين زي ما قلت، معاها كمان سبحان الله لك رهابين، يعني برهبك، يعني سبحان الله العظيم أنا برهب رب العزة تبارك وتعالى وبشكره عشان إحنا مطوعين. فالطاعة بتولد رهبة وبتولد شكر، فيحتاج الإنسان أن ينظر إلى طاعته هل تقبلها الله منه. ولذلك تبص بقى تفتكري العجز والتقصير، التواني، الذنوب اللي طلعت كده لا حول ولا قوة إلا بالله لمم أحاطت هذه الطاعة، الخطيئات والسيئات سبحان الله، فيتولد لدى العبد انكسار لعظمة الله عز وجل، فيجد نفسه ليس مستحقا لما وعدنا، اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك للمغفرة، لكنه يسأل الله عز وجل إياه للعتق، لكنه يتشرف وتشرئب نفسه لأن يحصلها. إذا سئل عن الفائزين قال اللهم ألحقني بالصالحين، لكن في شفقة حاجة إلى أن يتغمد الله عز وجل اجتهاده بالمغفرة. ولذلك سبحان الله دايما كده بعد الطاعة تبص تلاقي الشخص مستغفر على التقصير فيه، أنت قصرت ده أنت ما فيش منك ما شاء الله بالله، لا بس اول ذكر بنقوله في بعد الصلاه استغفر الله استغفر الله. ده كنت قاعد بين يدي الله بتقولي بعد تلاوه القران سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بتقولي بعد الحج استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله، ده دي مغفور ذنبه، مغفور له ذنبه، وخرج منه كوم لو ولدته امه، ومع ذلك راى عيب نفسه فتش فيها فوجد اوجها للقصور والنقص لا يعلم بها الا الله، وجد غيره قد سبقه وعيوبه وسيئاته لا تكافئ سعيا متواصلا من هؤلاء الدؤوبين في العمل للوصول الى الغايه، للوصول الى رضاء الله عز وجل. فتلاقي كده في الاخر كده تقول يا رب الله يسعد، اللهم ارزقني اياكم الاخلاص، انا وفقت يا رب. سبحان الله، لن نبلغ المغفره والعتق وليله القدر الا بكرمك الا برحمتك لا باعمالنا. في الاخر كده لما تلاقي اتنين تلاته ما شاء الله قالوا كده القيام كان من اول رمضان، ده اللي انتوا بتعملوه في العشر ده احنا شغالينه من الاول، ده اليوم اللي انت فرحتي بيه ده، دي خطتنا الرمضانيه من اول يوم. تحس ان ربنا منح كتير قوي. طب وانا هروح فين ما بينهم؟ لو وزع عدد المعتقين، عدد المغفور لهم، عدد السابقين لكفاهم وما لحق الا ان يتغمدني الله برحمه. زي ما قيل قد جن عرضها السماوات والارض. ابكي ليه؟ ده الايه دي بتبشر، بتقولك ان هي كبيره جدا وهتاخد عدد كبير، لكن بكاها فقال جن عرضها السماوات والارض ليس لي بها موضع قدم. ما هو اللي قد وسط من النار ما دخلش، ما تزحزحش عن النار ودخل الجنه، ملوش فيها نصيب. سبحان الله، مع كبرها وعرضها والمساحات اللي موصوفه من قبل السنه، الا انه حيل بينه وبينها. اذا هي منحه لابد للانسان ان يسال الله عز وجل اياها، وان يعلم ان هذا كله ليس بمجهوده، بل هو بكرم ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما كنت بتكلم على القبول قبل كده مع احبابي، سبحان الله، قلت عظام الاعمال كان اصحابها يسالون ربهم تبارك وتعالى القبول، بناء اللي احنا دلوقتي بنقول يا رب حج مبرور ميسور امن. الكعبه التي بناها ابراهيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. إذا ده انت ابتلاك ربك فأتممتها، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلماتي فأتمهن. بناها على أكمل وجه، لا حط حجر كمان وقعد يشب وبناها فوق طاقته، فوق يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ده سبحان الله جاهد فأحسن البناء، ومع ذلك بيقول ربنا تقبل. ندرت ابنها من غير ما تعرف هو بنت ولا ولد في بطنها، من غير ما لسه تمتلك ولا تحتضنه، فسألت الله عز وجل القبول، ولذلك تقبل الله عز وجل منها فتقبلها ربها بقبول حسن. بص تلاقي الناس اللي بتبكي ده هي المقبولة عند الله عز وجل، وهي تقول لك يا أنا ضيعت أوقات في رمضان، أنا حاسة إن شحنتي الإيمانية ما كانتش يعني كما يقال، يعني كما أريد، كما تتطلع النفس لأن تتقرب الى ربها، انا حزينه، لا حول ولا قوه الا بالله، كنت حاسه ان قلبي هيبقى وهيبقى، انا مش زي فين قلبي، فين مشاعري، وهي ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن سبحان الله، رب العزه تبارك وتعالى يعطيها هذا لتفتقر بين يديه، فاذا افتقرت وشعرت بتحقير نفسها بنفسها جبر الله عز وجل شعورها بالقبول. ربكم أعلم بما في نفوسكم، فيهدي هذه النفس إلى أن تستقل نفسها، أن تستقل حالها، فإذا بربها تبارك وتعالى يتقبلها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القبول للمتقين إنما يتقبل الله من المتقين، اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القبول لا يستطيع أحد أن يحدده، هو مخفي ليدوم العبد منطرحا بين يدي الرب تبارك وتعالى، سائلا له أن يقبل به إليه. لكن له علامات: أن يأنس بالطاعة ويستوحش من المعصية، أن يجد بعد رمضان أنسا وقربا من الله عز وجل أعلى مما كان في رمضان، أن يترك المعاصي ويغلق عليها بابا التي كان بابها مفتوح يجعله مقصدا قبل رمضان، بل وأن يفتح له في طاعات أخرى بعد رمضان. الطاعة تدعو أختها أختها ألا يفقد طاعة، مش زي كده أعوذ بالله تقول خلاص ربنا خلاص رمضان ولا هاتها يا ساقي، ده ربنا قالها تحذر: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله 3 أيام عيد طيروا العشرة الأوائل والأواسط والأواخر. يعطيك يا رب، مش تيجي تقولي احسبي احسبي أنا رحت عمرة في العشرة الأواخر 23 ركعة في الليلة، يبقى أنا إيه الباقي مني ربنا؟ يا سلام، ده حتة عمل، ده واحدة غزلت غزل. والله تصعب التصوير الرباني ده، يصعب عليكي واحدة غزلت غزل، دي عقلة تمسك طرف الخيط وتفك كله. أين هذا القبول؟ أين هذا الأثر للطاعة؟ دخلت محطة بنزين، خرجت العربية صفر، دي شحنت، دي دخلت بنزين تعمر. فين التعمير الإيماني للقلب؟ فين الأثر؟ تطلعي كده سبحان الله، تطلعي بمعاني لازمة لقلبك، تفضل والله اللهم ارزقنا لكم الصدق، تفضل الآية تتردد ولا تنسيها، مش هقول لك لغايه رمضان الجاي، مرارا تفتكري كده الحمد لله من الايه الفلانيه في الليله الفلانيه في المسجد الفلاني لما كنت معتكفه من 10 سنين، الدعاء الفلاني لما ربنا فتح عليا واختارني وداني الحرم ايام الشيرين، ده لها اثر ايماني باقي. ثم يفقد الطاعه كده على طول. تعرف بقى احنا لو قلنا حكايه المراه دي غزلت دي، تلاقي واحده تلعب في عينها دي بجد، واحده عملت كده، عملت ايه، انا اتجننت وعملت بروفل من وانا في اعدادي، شوفي ادخل الشتوي واطلع الصيف وادخل كله، يا عيال انا غزله ده، يا عيال انا غزله ده، يا حبايبي انا اللي عامله ده. عزز عليها قوي علشان عملته غزلته وتعبت فيه ومحافظه على اللي جابته كله، وان شاء الله بالفلوس الغاليه بيروح ويجي تتصدق وتجيب غيره، اما ده تقول لك لا ده ذكرى، ده انا غزلته. طب حتى كده غزل، اللهم ارزقنا اياكم الاخلاص والصدق، ثوب ايماني في رمضان يفقده؟ لا، مش من علامات ابدا القبول ان الانسان يسيبها كده. انت ما صدقتي الحمد لله بامين، جهدتي نفسك وجبت الطاعه، يعني الحمد لله بامين، قلت انما اموالكم واولادكم فتنه، ولا عايزه فلوس تهمني، ولا عايزه زوج، ان من ازواجكم واولادكم عدوك لكم فاحذروهم، وجهدتي نفسك في عيالي، قلت يا ربي وعجلت اليك ربي لترضى، وتفرغت لطاعه الله عز وجل، قلت لهم الله يكرمكم اعذروني عشان ما بقاش سايبه فرائض، بس سيبوا لي الشهر ده وخدوا ال 11 شهر. خلاص تعبت في غزل هذا الشهر، ثواني يهون عليكي كده وتنقضيه؟ اذا فقد هذه الطاعات، عدم المواظبه عليها، دي كان في حاجه فيها ما كانتش غاليه عليكي، ما كانتش طالعه من قلبك، ما وصلتش، ربنا عافينا واياكي لربك. ثم اذا عبد استوحش من المعاصي ترجع للذنب تاني ازاي؟ لا لا لا لا، ده شخص اكيد مش مقبول، كانت بقى يعني كان مستهزئ بربي. تقول لك خلي بالك، بتقول لهم كده في الاول خلي بالك انا لابسه بس عشان رمضان بس هقلعه تاني، لا العيني الاول يعني ما تخبيش وتشيلي، لا لا حبيبي، رب العزه تبارك وتعالى ربط توبه صراحه: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تاب وآمن لازم معاملة عملا صالحا. شوف رب العزة تبارك وتعالى قال ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عمل وعمل صالحا ثم اهتدى. لازم سبحان الله. ثم تعالى هنا، اللهم عافينا وإياكم كل مسلم، هاتي أي عمل كده عملتيه وتعلمتيه وفهمت ماهيته، وليكن اللهم بارك أحلى عمل من أحب الأعمال القرآن، العودة الثاني إلى القرآن، تحقيق الوصال والاتصال بين العبد وربه عن طريق القرآن، حصل اللهم بارك، حصل كده وإنسان ربنا يبارك انتعش بالتلاوة وبالسماع وبالحفظ، المنبع العظيم للإيمان الذي ليس له مثيل، المنادي الذي نادى الله عز وجل به على عباده، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. قال محمد القرظي المنادي هو القرآن، فليس كلهم قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوة القرآن التأثيرية العظيمة في القلوب التي لا يناظرها قوة، الله عز وجل وصفها بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تخيلي كده لما تعرفت عليها في رمضان وعرفت إيه يعني يا جماعة القرآن اللي انت عشتي في رمضان ده، هي دي الطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في صناعة الصحابة، تلا عليهم القرآن فاستقر في قلوبهم الإيمان، فكانت السبب الرئيسي في خروج جيل التمكين، جيل الصحابة الذي انتفعت به الأمة إلى الآن عشان القرآن. طب بقى شوفي كده، اللهم ارزقنا، تعرفتي على القرآن، دخل القرآن قلبك فغير مكنونات نفسك، وهو كفيل على تغيير العالم بكامله. وتبص تلاقي أسأل الله العفو والعافية راح إزاي؟ راح فين؟ سلم يا رب سلم، فين وردك من القرآن؟ ده دل النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعصمة من الفتن، إزاي القرآن خدتيه وبعد كده افتتنتي بعده، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم مثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى سبحانه فاستمسكوا به، طبعا والهدي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الهدي اللي الإنسان بيتمسك بيه مش بينتكس بعده، لا ده هو السبيل، هو الدواء، هو الشفاء من كل ده. طول بعدها يبتلى العبد سبحان الله بإنكار قلبه، بالتحول عن أمر ربه تبارك وتعالى. يعني أنا لو جيت أمثل ده، التمثيل ده مش من عندي سبحان الله، لما رب العزة تبارك وتعالى أمرنا بالحج وشرع لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وشرع لنا الحج وفيه السعي والطواف ورمي الجمار، وكلها بفضل الله عز وجل من بين مقصود واجبات الحج أركان الحج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بكلمة فقال الحج عرفة. الحج ما وقفش في عرفة، له حج؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. رمضان يعني القرآن، اتعلمت منه القرآن ازاي يخرج العبد من رمضان بلا قرآن، زي ما لو قلنا المثال ده ساعدة تعملي صنائع معروف الحمد لله مين وتجتهدي في حاجات كتيرة جدا، بس ما ينفعش، انت عرفت خلاص قيمة القرآن تجلت لك في رمضان لا يصح منك الهجران، زي ما بالظبط عندك التوبة اقلع عن الذنب رد المظالم سبحان الله، حاجات كتيرة جدا بتحقق للعبد الغسل من الذنوب، لكن المقصود الحقيقي للتوبة الذي شرط لا تكون توبة بغيره الندم علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الندم توبة. يبقى الحج عرفة، مش حاجة اسمها حج من غير عرفة. الندم توبة، مش حاجة اسمها توبة من غير ندم. لو شلت الفلوس اديتها لمستحقيها، شوفي حقوق الخلق، وانا جوايا عادي يعني، انا اديتها كده عشان اخلص من الكلام كتير، بس فيها ايه؟ مش ندمانة، مفيش توبة، لان الندم هو التوبة. كذلك وضع القرآن، لازم الانسان بيكتسب من رمضان، لا أقلل من شأن الأعمال الصالحة أبدا ولا اختلافها، لكن بيشيد بنيان الإيمان في قلبه عن طريق معرفة وضع القرآن وعظمته وحجمه بالنسبة للأعمال. فتلاقي مش واحدة كده تقول لك أنا ما بقراش القرآن بس أنا ليا في أعمال الخير، أنا ماليش في القرآن بس أنا صايمة النهاردة، أنا مش، لا لا لا، عرفتي بفضل الله عز وجل طريق الوصول إلى رب العزة تبارك وتعالى، افضل ما يقربك الى ربك تبارك وتعالى، واعتدت عليه وعرض عليه، بعد كده تلاقي الناس اسال الله العفو والعافيه تهجره يعني. لا لا لا، انت في الجزء الكام دلوقتي؟ ولا اي حاجه، ما انا ختمت لي كذا ختمه، انا باجي في رمضان بشد وبعيش على دول، اعوذ بالله. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، الآية، يهديهم إلى صراط المستقيم. ما ينفعش البتة شخص مر برمضان أن يقول لك الحمد لله قفلنا المصاحف ونفوق اللي ورانا بقى، ده ما كانش عايش، لا لم يعلم المقصود ولا المراد من هذا الشهر، تكوين الوصال والعلاقة والتجديد، العودة الحقيقية للقرآن والانتفاع به. ليه؟ لا ينسلح، والله بقول لك كده. يعني انا اقول لك ان ربنا يغفر لنا، مقبول كانت بتروح بعد العشاء تصلي العشاء جماعه وتصلي قيام، قالتش بتروح المسجد، هو اصلا مش مفتوح وما بيقيموش الليل، وربنا يعينك في البيت. يعني صلاه المراه في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. يا جماعه والله يا سبحان الله، انا كنت بصوم بس دلوقتي بيقول لي ما مش اذن لي في الصيام، فبقول يا رب سامحني، ما انت اللي امرتنا اسمع كلامه، فيها حته كده ايه هوى النفس وما صمتش، مع انه ده الفريضه اللي كان في رمضان. لكن تسيب القران وانت عرفتي خلاص قيمته من الايمان ويبقى هجران، لا حول ولا قوه الا بالله. لازم الانسان يخرج من رمضان بثوابت، باكتساب حبل الود بينه وبين الله، ايه اللي بيوصل له ربنا عز وجل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم تضعي وأضع لنفسي خطة محكمة تدل على أننا من المقبولين، نسأل بها الثبات من رب العالمين. ما تسيبيش الاستعانة من رب العباد تبارك وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتعمل لنفسك خطة مماثلة لرمضان، على الأقل عارفة ليه طبق الأصل، لازم في نسخ طبق الأصل من رمضان علشان بيحدث لها تغيير. عارفة لما تجيبي حاجة وتحطي تحتها كربون وتبتدي تكتبيها، النسخة تبقى أقل من الأصل شوية، تيجي تنسخي من النسخة هتقل، هتعملي مثلا تصوير للنسخة هتبقى من الآن لآخر، لما تيجي كده نطبع دعاء تلاقي المكتوب بالجاف طلع أول نسخة يقولك اه ده دي تصوير للأصل، بعد كده النسخ بتقل. لازم يبقى عندك نسخة طبق الأصل رمضان، فتعملي لنفسك وانت في شوال كده يوم طبق الأصل من رمضان، وليكن الاثنين لأني كده كده صايماه، وليكن الخميس لأني كده كده صايماه، فبتلاقيه يوم نموذجي، سحور وحضرت نفسي والقيام واستنيت الفجر زي ما كنت بعمل في رمضان بالظبط، وقعدت كرسة الشروق خدت ورد القرآن نفس العدد بالظبط، استنيت قبل الفطار وقعدت ادعي والحمد لله رب العالمين وفطرت معايا صائم، حاجه كده علشان روح رمضان لا تخرج منك. لو تعذر رمضان كل شهر بس ما تسيبيش استنساخ ايام تذكرك بهذا العهد. ليه زي ما قلت كده يوم بليله زي الخميس، بتلاقي ليش الخميس دي ليله محبين للنبي الامين عليه السلام، قاعده كده من بفضل عز وجل يعني فطرت اللي ربنا يسره، وقاعده لحد العشاء ترى صلاه في اسم صلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين، خرجت كده فضل هذا وجل اتوضت وضوء حلو وراحت صلت العشاء يا جماعه في المسجد، تبص كده على الله، يا انا كنت بصلي هنا وبركه هنا، يا سلام يا رمضان، تبص كده في المسجد اللي كانت بتصلي فيه وتعيش الروح دي، انت طهر من خرج من بيته الى المسجد متطهرا لصلاة مكتوبة كتب له أجر الحاج أسألك من فضلك، ولصلاة تسبيحة الضحى أو اللي هي النافلة كتب له أجر المعتمر. خرجي كده مرة وأنت خارجة أصلا، وأنت خارجة خارجة من خرجاتك، اتوضي في بيتك وروحي المسجد، روحي المسجد اللي كنت بتروحيه في رمضان في نفس اليوم الجميل اللي عاملاه رمضانة رمضان، روحي اليوم ده كده وقعدي كده حمد مع مين، بصي على النحيادي والنحيادي وافتكري الصفوف، وصلي العشاء ورا نفس الإمام اللي صلى بيكي، وما تمشيش بسرعة غير لما الست تقول لك يلا قفلنا، صلي ركعتين السنة. طبعا احنا السنة مكانها البيت، بس ده اليوم التغييري اللي بتعمليه زي ايه رمضان عشان يفكرك، صلي كده السنة وقعدي صلي ركعتين في ركعتين لغاية ما تمشيكي، مشي وقلبك متقطع على فراق الايه المسجد، تروحي بيتك تاني تكملي، تجيلك بقى الليله بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، تقعدي تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام وانت قاعده كده، اللهم ارزقنا تتجولي في صفاته وتخلصي صفاته، وتجولي في شمائله صلى الله عليه وسلم، تخلصي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تتجولي في سيرته لغايه اما يقبض ويوحشك، وتقولي نفسي اشوفه بقى اللهم اجمعنا به على الحوض عليه السلام، ليله كده اللهم ارزقنا جميله رمضاني، ده اللي هيعيشك في الاجواء، ما استطعتي علشان صعب يبقى رمضان هو هو. كذلك اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، استبشري خير، اللهم ارزقنا واياك، ان رب العباد كريم، ان في حاجات صح رمضان مشي بس ربنا ما قطعهاش علينا، العتق لا والله ممكن لثلث الليل الاخر، قال من سائل فاعطيه، انا يا رب اعتقني، تعتقي طول يوم مش هو له في كل ليله عتقاء، ممكن تقومي تسألي الله العتق في ثلث الليل الآخر يستجيب، فتكون لك ليقة عتق بإذن الله. اللهم ارزقنا، ممكن تصومي اليوم اللي بقولك عليه ده وتقومي جاية تفطري، الصائم دعوة مستجابة، قولي اللهم أعتقني اليوم من النار، تبقى أنت اليوم ده أعتقتي من النار، يا ده كان العتق ده بتاع رمضان، وبإذن الله عز وجل بتاع كل الأوقات، عشان رب العزة تبارك وتعالى واحدة. طب انا اجيب منين ابواب الجنه الثمانيه تفتح؟ توضي، توضي بسبب او من غير سبب، لصلاه او بغيرها، وادعي كده بعد الوضوء تفتح له ابواب الجنه الثمانيه، الله يعني هو ممكن تتفتح مش في رمضان، ممكن تتفتح، يا رب اسالك ان واسع فضلك، ادي كده زوجين ينفقون في سبيل الله، يفتح لك بفضل الله عز وجل ابواب الجنه الثمانيه. النفحات اللي في رمضان ممكن، هو جمال رمضان مش سبحان الله مش استحالتها في غيره، لكنها جماله ان هي اجتمعت فيه، ان كلها مجتمعه فيه وفي ايام متعاقبه، وسبحان الله تصفد الشياطين وتفتح ابواب الجنه، الحاجات دي كلها مع بعضها كموسم جميل، ويلقى كرم. طب ده العمره كانت حج، طب ما تحج بجد، المهم ان نسالك الحج المبرور الميسور الامن، يعني سبحان الله اعملي، اعملي الطاعة اللي كانت في رمضان اللي بيدعوك لها عظم أجرها، واسأل الله عز وجل تحصيل هذا الأجر، اللهم ارزقنا ترك المنكرات وفعل الخيرات سبحان ربي العظيم. الشهور والأيام والليالي مواقيت للأعمال تنقضي وتنتهي، لكن طالما كان هناك عمر وسبحان الله وهناك الرب جل جلاله، فاعلمي أن هذه الفضائل لا تنتهي، باقية حيث استودعتيها، دائما لا يحال بينك وبينها، مقبولة من رب قريب مجيب، لكن اللهم استخدمنا، لكن اللهم ارزقنا فعلها، كل اللي نفسك فيه في رمضان تقدر تجيبه الحمد لله، ولو انت عرمضنت اليوم بإذن الله عز وجل تعرفي تجمعيهم، وبعون الله عز وجل يتقبلهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون من الفائزين، أسأل الله عز وجل أن ينادي في سمائه أننا من أحبابه، اللهم تسلم منا رمضان متقبلا، اللهم أعده علينا رمضانات عديدة في أزمنة مديدة، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم ما قسمت فيه للمسلمين من خير ومغفرة وعتق وليلة قدر، فاجعل لنا منه أجدر الحظ والنصيب، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا كنت دايما بحط جدول متابعة لي والأخواتي سبحان الله العظيم بعد رمضان، بس أنا سايبه لك المرة دي علشان الحمد لله بأمين إحنا ربنا يا رب يرزقنا العبادة والطاعة مع بعض الحمد لله بقى كذا سنة، فأنت عرفتي بقى من نفسك أنت شاطرة في إيه وبتجربي ايه، حطي الحمد لله مين قدر عالي للي انت شاطره فيه علشان تجيلي نفسك فيه، قدر اقل اللي عايزه تثبتي عليه وتسالي الله العوني فيه. سبحان الله، لا تنسي في ذلك الفرائض، ثم الحمد لله رب العالمين جمله من المستحبات على قدر ما يسر الله عز وجل لك الفرائض سبحان الله العظيم المكتوبه، ثم اما تحرسيه من النوافل من سنن الرواتب، ثم ما فتح الله عز وجل عليك في رمضان من الحمد لله من سنه الوضوء واعتدت عليها، او الحمد لله من افتعال وضوء مطابقا للسنه، ثم اللي هي ربنا يسر لك صلاه التوبه بفضل الله عز وجل، ما فتح الله عز وجل عليك من ابواب صنائع المعروف، او عرفتي حالات، او الحمد لله من عرفتي اسر بتفطريها، اللهم بارك، اعملي لنفسك جدول بالفتوحات الرمضانيه دهي وثبتي العمل فيه. لكن انصح نفسي واياكم في هذه الجدوله بصوره من الواقعيه حتى لا تريدي محاربه الشيطان، فاذا بالشيطان يحاربك بالعجز والاحباط. لا، ربنا يعافينا واياكم، اعاننا الله واياكم على طاعته. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.